السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا

Get up. وسننجيك One, two, three. حرام في جواني بكريم مواني وبالكريتي ربنا وللمؤمنين يوم يكون حساب رب اجعلني مقيما ومن ذريتي Hey, hey. ونغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم عجل له في ومنارت الآخرة ومنارت الآخرة وما كان ربك مهجورا بسم الله ربك تتمارى

Thank you.